الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ونقلت في هذه المسألة 14 إجماعا على هذه النصوص، ووصلنا إلى الصفحة 37 وهو الإجماع الخامس، إجماع شيخ الإسلام تيمية. وهذا ما وضحه شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف، قلت في الهامش هنا هو الإمام العارف الفقيه القدوة ذو الفنون محمد ابن خفيف الشيرازي أبو عبد الله، أحد العلماء، علماء أهل السنة والجماعة في القرن الرابع الهجري، وكان من أولاد الأمراء فتزهد وترك ذلك. ولد سنة 267 هجرية، أقام بشيراز وهي مدينة في إيران، وكانت أمه نيسابورية، توفي سنة 371 كما في سير أعلام النبلاء. قال: وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن حنيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى قال: عليكم بسنتي، كما في الحديث الثابت الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، فقال صلى الله عليه وسلم: ومنهم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وذكر الحديث: وحديث لعن الله من أحدث حدثا، قلت في الهامش رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد. بينت في بداية الكلام إجماع ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، وبينت نوعي الاختلاف: الاختلاف في المسائل العملية العلمية، أما الاختلاف في التوحيد فليس كذلك. فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد. أنا نقلت 14 إجماعا على هذا الأمر، وسأفصل في آخر إجماع وهو إجماع حرب الكرماني من أصحاب الإمام أحمد، وفصلت القول في أمور كثيرة. تمام. وأصول الدين، يعني إذ لم يختلفوا بحمد الله في أحكام التوحيد، وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا بحمد الله تعالى في الفروع كما قال الإمام ابن بطة العكبري، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. فالاختلاف في التوحيد، ما هو المسألة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإجماعات تترى أن مسائل المعتقد ليس فيها خلاف. ثم: إني قائل وبالله أقول، الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك فمن لم يعرفوا بعلم الآثار. الاختلاف يأتي من باب الجهل بالمسائل، والجهل بأمور الدين، ولم يعقلوا قولهم بذلك بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن، كما في الأثر الجليل لعطاء السلمي التابعي الصغير: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا ما وافق هواهم، ما إن لم يوجد الدليل كتاب سنة إجماع، فسيقول الإنسان ما يريد برأيه وعقله وما شابه. فقال: فتأولوا ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، لابد أن يكشف، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. هناك كتاب وسنة وإجماع وأقوال الصحابة، فالذي لا يعلم سيقول بكل قول فلان وعلان والإمام كذا والإمام كذا، والقضية مرجعها وضابطها ومعولها وأصلها ودعامتها الدليل، العلم معرفة الحق بدليله. ثم ذكر أبو عبد الله حديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كما ذكرناه أكثر من مرة، فإن الناجية ما كان عليه وأصحابه. قالوا: من هي رسول الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، رسول الله والصحابة، وحديث مسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالهلاك عندما يترك الناس منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عظيم، حديث الذي رواه أحمد بسند صحيح والإمام أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، كناية عن الانشغال بالدنيا والحرث والتكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالقضية هنا في غاية الشدة، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذي يحدث في غزة وفي إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى لما كان في الفترة المكية الضعف ولم يكتمل الدين بعد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية من سورة المائدة نزلت في حجة الوداع قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ببضع 80 يوما، فأكمل الدين. فلما قويت الشوكة وذهبوا إلى المدينة، فجاهد رسول الله والصحابة وأمر بالجهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما انشغل الناس بالدنيا والأهواء والشهوات وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذي فيه الأمة إلا من رحم الله وقليل منهم، ذل عياذا بالله، نسأل الله السلام والعافية. تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أو من قلة يا رسول الله؟ قال: بل أنتم اليوم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. حينئذ كثير مش قلة، يعني احنا هنخش على 2 مليار. فإن لله وإنا إليه راجعون. فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، فإن الناجي ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه أصحابه. الأمور هناك أصول وفروع، وهذا الدين قائم على الأصول، والأصل يؤخذ منه الفرع، فالأصل يبنى عليه غيره والفرع يبنى على غيره. أصول الاعتقاد والمنهجية سواء في الأمور العلمية أو الأمور العملية، الأصول والفروع. فهذا الأمر معلوم لأهل السنة والجماعة، ولكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. في رواية لحديث في صحيح مسلم، وفي رواية لأبي داود وكذلك ابن بطل العكبري في الإبان الكبرى، قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي رواية: الذين يصلحون عند فساد الناس. فنحن في غربة، أهل السنة في غربة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم هذا الدين. نعم. خلينا طيب، مثلا فرقة زي الأشاعرة والمعتزلية، هم مثلا في بعض المسائل فقط التي أنهم أولوا الصفات، فيعني هم يريدون ذلك تقربا إلى الله، أو يريدون يعني يصل بذلك إلى الحق. يعني هذه بعض المسائل العقدية. طبعا لكن هناك من يخرجهم عن السنة، عن السنة والجماعة. ما هو بص يا ابني، بارك الله فيك، انا الكتاب عندك نائل، ربما قرأت الكتاب قبل ان اشرحه، يعني اكمل الكتاب بعد ذلك. الكتاب معاك 14 اجماع، وفي اجماعات اخرى انا ذكرت من باب المثال للحصر. فالقضية هنا أن مسألة الأسماء والصفات مجمع عليها عند الصحابة، وأشد الإجماعات إجماعات الصحابة بلا خلاف، حتى الذي ينكر الإجماع قال إجماع الصحابة لا خلاف فيه. القضية هنا مسألة الإجماعات وجدت وظهر الحق من الباطل، فمن خالف الإجماعات ليس من أهل السنة. وبلا شك هناك الأصل عند أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا يضل ولا يبدع إلا بالمعرفة. فالأصل العذر بالجهل معلوم، فإن علم وجودل مع العلم فهو مبتدع، وإن قالها بغير علم ولو علم لرجع فلا نقول عليه مبتدع. هذا هو الفيصل. القضية هنا: علم أم لم يعلم، علم أم لم يعلم. أبو الحسن الأشعري كتب في مقالات الإسلاميين وكتب على منهج السنة والجماعة، كان 40 سنة على منهج الاعتزال، وكان في غاية الذكاء والعلم، فكان يدون ويكتب ويدافع ويذب عن الصفات وكذا وكذا ومنهج المعتزلة 40 سنة يدون، ثم تاب الله عليه بعد ذلك وقال: أنا على منهجي الإمام أحمد بن حنبل، وكتب كتب في المعتقد، معتقد السنة والجماعة، منه الصفات وما شابه، وهذه الكتب تدرس عند أهل السنة والجماعة من قرون. والنسخة التي عندي في كتابه الذي تكلم على منهج الإمام أحمد بن حنبل بيّنت فيه، وبيّن المحقق كل أهل الحديث وحفاظ الحديث ذكروا ثبوت رواية رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري. فجل هؤلاء اليوم يقولون ما رجع، وليس كذلك. فالمسألة هنا يعني أصبح هناك شقاق وعناد وهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فنحن حتى في مسائل التكفير، الإمام أحمد قال إن كان هناك، الإمام مالك، إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمل على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. فالقضية هنا المعتقد قد دون من قرون والأمر معلوم، فلماذا الخلاف؟ نسأل الله السلام والعافية. فالقضية هنا كما قلت لك، بارك الله فيك يا شيخ. لما يتعلق بالأشاعرة في قول من شيعة الحماس أنهم من أهل السنة، ولكن خالفوا أهل السنة في التأويلات في الأسماء والصفات وما شابه ذلك. ما هي هذه المسائل؟ الإجماعات هذه كما قلت لك على مسألة علم أو لم يعلم، لربما تأول الشيخ بهذه المسألة وعذرهم. والمسألة هنا فعلا يعني كما الحديث الصحيحين، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، كما قلت في روايات مسلم يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل، يزرع وينشر ويزاع. فالمسألة هنا يعني لا بد، الأصل عند الأصل الأصيل العذر بالجهل، ولكن المعول عليه هنا عندما يعلم ثم بعد ذلك يجادل بالباطل، هذا هو. فالقضية هنا المسألة لابد من الانتباه إليها، بارك الله فيكم. بسم الله. طيب، قلت فانظر رحمك الله إلى تغير أصل الملة ونقض عرى التوحيد والإسلام، وهذا التبديل الذي أنشأه أهل الأهواء والضلالات والأبداع والابتداع. يعني مثلا شيخ الدكتور جلال عبد الرحمن رحمه الله رجل في منتهى الأدب والأخلاق، وكان يحبب إلينا علم أصول الفقه لدرجة أنه هو يعني كان عنده مكتبة كبيرة، وليس كان عنده أولاد وليس من طلبة العلم، فجعل كل مكتبته فيما الدور الثالث في مكتبة كلية الشريعة الإسلامية اللي هي في الحسين، فكنا ندرس معه في مادة علم أصول الفقه. في هذا يعني جعلوا له مكتبة باسمه. المهم يعني فدرس في أرض الله الحرام سنين. قلت لك كان رجل في منتهى الأخلاق، وكان يتكلم يقول أنا لا أحب المنطق ولا الفلسفة ولا علم الكلام ولا أجيده، فبيتكلم معي ومع الإخوة، يعني الكلام ده من سنين عدة يعني. فيقول أهل السعودية ومشايخها يقولون بالأسماء والصفات وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنا عندي دليل. قالوا له ما دليلك؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هذه الآية التي عندي. فقالوا له عندنا 40 دليلا غير هذا، فتمسك بهذا. هذه الآية لو نظرت إليها، ولا أدري ما الذي حدث مع مشايخ السعودية يعلمون مسألة التوحيد تفصيلا، الله أعلم ما الذي حدث، ولكن الذي قصه علينا هذا وارتبط بهذا. فهذا الدليل دائما وبينته في أكثر من كتاب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفس الآية تدل على إثبات الصفات لله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ليس كمثله شيء، نعم وهو السميع البصير. ومعنى الآية، آخر الآية تبين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله السمع وله البصر وله كذا وكذا وكذا وكذا وليس كمثله شيء. فالآية نفسها الذي يتدبرها ويستدل بها على أنه لله ليس هناك صفات، هذا نفس الآية ترد عليه، نفس الآية ترد عليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتركت أخذت بليس كمثله شيء وتركت السميع البصير، سبحان ربي العظيم. تواخد بالك، فالفتح والفهم والوعي والإدراك يؤتيه الله من يشاء. فانتبه إلى هذا. فهذه من أقوى الأدلة التي ترد على من نفى الصفات. سبحان ربي العظيم. هناك إجماعات، أحاديث وآيات وسنن، أمر يعني سبحان ربي العظيم. إمام الأئمة كما يقولون الإمام ابن خزيمة، كتابه التوحيد مجلدان، سمي بإمام الأئمة، ففي كتابه الجزئين التوحيد بيّن فيه مسألة الصفات حوالي أكثر من 2000 أو أكثر من حديث في هذين. فبيّن كل أهل العلم كلهم، البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي والإمام مالك، كلهم سبحان ربي العظيم. فأخذوا بالأشعري، والرجل رجع نعم 40 سنة في الاعتزال ثم تاب الله عليه. كذلك الجواني وتلميذه الغزالي كانوا عشرات السنين في نفس الأمر ورجعوا. نقل ابن القيم هذا لهذا الرجوع، كتبته في أكثر من كتاب، كتاب منهجية الفتوى وكتاب شريعة الفقه النهجية. فكتب رجوع الغزالي ورجوع الجويني وقالوا لو كان هناك تأويل لتأوله الصحابة، فلما انقرض عهد الصحابة ما هنا ليس هناك تأويل، وهذا هو الحق الذي عليه إجماع المسلمين. مش ممكن يعني. فابن القيم أتى بأمور في غاية الجودة، حتى الغزالي كان قويا في الفلسفة، فقال تهافت الفلاسفة ورجع عما كان يقول. سبحان الله، هو رجع وقال أقول بمنهج السنة والجماعة، الأمر انتهى. فلماذا تستدلون بالأشعري والجويني والغزالي؟ فالمسألة أمر هناك يعني، يا إما هوى يا إما شهوة يا إما عدم علم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ولا نريد إلا أن يصل الناس إلى الحق وإلى منهج السنة والجماعة. الأصل عدم الاختلاف، لماذا نختلف؟ ولكن إن وجد سبب للخلاف فليرجع الأمر إلى الكتاب والسنة، وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن اختلفتم وهكذا. نعم، رجوع الغزالي هل هناك نصوص أو دليل قاطعة يعني ليست هناك اعتراف؟ حتى لأن بصراحة أنا عقبت بالبحث، ولكن أرى أن الأقوال كلها تدل، حتى مرة خرجنا من أقوالي في الكتاب الفقيه المتفقه وكان لم يؤول أو لا، ما هو هذا كان ثم رجع، ولكن في دليل يعني أنه نعم. انظر إعلام الموقعين فصل المسألة، وكذلك كتابه إعلام الموقعين ابن القيم، ها؟ ابن القيم في كتاب لابن القيم أيضا وفصل فيه جدا، بس نسيت اسمه الآن، يعني مشهور هو الكتاب ولكن نسيته الآن. وكذلك تكلم في إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، كتب كثيرة جدا يعني. طيب، فالأمر هنا يعني المسألة لا نريد الشقاق، ولكن نجتمع على كلمة سواء. ولكن هي الفتنة في هذا التأويل، لأن المسألة التأويل له أمور كثيرة. يعني هناك مهما تأتي للرجل بالأدلة الذي عنده هو عنده، لكن المسألة تحتاج إلى أن يفقهه الله أو يفتح الله عليه بالخير، هذا توفيق وسداد من الله سبحانه وتعالى. فقال قلت فانظر رحمك الله إلى تغير أصل الملة ونقض عرى التوحيد والإسلام، وهذا التبديل الذي أنشأه أهل الأهواء والضلالات والابتداع. فبعد أن اجتمع الأولون واستقر أمرهم على الإجماع على مسائل المعتقد وأصول التوحيد، الحديث الذي ذكرته الآن، النجوم أمنة السماء، أمنة للسماء، فإذا ذهبت السماء أتى السماء ما توعد، النجوم يعني، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث مع حديث مثل ما أنا عليه وأصحابي، انتهى الأمر. المرجعية هنا كما في الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل ما قاله المتكلمون يخالف مثل ما أنا عليه لهم أصحابي، ويخالف وأصحابي أمنة لأمتي. طب إيه المسألة؟ يعني عندنا أدلة لا تحتمل التأويل ولا هي متشابهة، فلماذا تتركون المحكم إلى المتشابه؟ لا يستقيم هذا، وتتركون المبين وتتمسكون بالمجمل، ما ينفعش يا إخوة، هذا لا يستقيم. قلت فبعد أن اجتمع الأولون واستقر أمرهم على الإجماع على مسائل المعتقد وأصول الدين حتى انقضى عهد الصحابة تقريبا، دبت في الأمة الفرقة وظهرت الأهواء، فترك أهلها النصوص من الكتاب والسنة والإجماع وركنوا إلى عقولهم وأذواقهم استحساناتهم، فضلوا وأضلوا كما قال الإمام. قل لهم اسكتوا يا ابني. قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع. فترك أهلها النصوص من الكتاب والسنة والإجماع وركنوا إلى عقولهم وأذواقهم واستحساناتهم فضلوا وأضلوا. لذلك ألزم الإمام ابن خفيف الأمة قاطبة بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأصحابي أمانة لأمتي، تمسك وعض بالنواجز على هذه على هذا الحديث، وأصحابي أمانة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي ماتوا، والنبي مات، المنهج، الطريق، السبيل، الاستنباط، الفتوى، الاستخراج، المعاملات، الأخلاق المنهجية، هذا هو. قال لذلك ألزم، قلت لذلك ألزم الإمام ابن خفيف الأمة قاطبة بمعرفة ما كان عليه النبي وأصحابه، لأن الفرقة الناجية هي ما كان عليه وأصحابه، فوجب معرفة ذلك للوصول للنجاة، وذلك لأن الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هو السبيل إلى عدم الاختلاف والطريق إلى النجاة والفوز. ودائما أكرر وأدندن عليكم بكتاب اللالكائي أصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب الإمام الآجري الشريعة، وكتاب الإبان الإمام ابن بطة العكبري الإبان الكبرى شريعة الفرقة الناجية وكذا، ماشي. هذه الكتب الثلاثة لا سيما هؤلاء يعني أقل واحد فيهم أربع مجلدات مجلدان وهكذا، فهذا يحتوي ويعلمك منهج أهل السنة والجماعة في كل مسائل الشريعة، أصول مسائل الصفات، مسائل القدر، مسائل التوحيد، مسائل السنة، مسائل البدعة، كل هذه المسائل. واستفدت من هذه الكتب جدا، وكررتها تكرارا ومرارا، واستفدت في أكثر من 70 كتابا منها، سواء حتى في كتب الفقه. فالمسائل هنا لابد من الوعي، ولابد من المراجعة، ولابد من عدم التصلب والتعصب لشيء. أنت أثير للدليل، لا تقول فلان أو فلان أو فلان، لا يتعصب إلا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. الإجماع الثالث إجماع آخر لشيخ الإسلام، وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية أيضا في موضع آخر، حيث قال في درء تعارض العقل والنقل، هذا كتاب كبير مجلدات كثيرة، كتاب الإمام ابن تيمية. ابن تيمية قد ذكرت هذا قبل ذلك، يعني سئل لماذا لم يكن عنده كتاب في الفقه، وأجابهم أنه كان مشغول بالرد على، هو في فترة عظيمة كلها بدع وفرق وكذا وكذا وكذا، فاستفاض في هذا وعلم أن الأمة مليئة بالكتب الفقه، فجعل الأصل في مسألة التوحيد والمعتقد وبيان الفرق، فرق الناجية من غير الفرق الناجية، كل هذه، فمكث في هذا الأمر إلى أن توفاه الله، لأن المسألة شديدة، فتكلم كلاما يعني سبحان ربي العظيم، كان مجتهدا مطلقا يعلم في كل العلوم، واستفادت الأمة منه استفادة جمة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يغفر له ذنبه، اللهم آمين. فكتاب تعارض العقل والنقل فصل فيه القول جدا، لأن المسألة إما نقل أو عقل. النقل كتاب سنة إجماع، العقل آراء ومعقولات. قال نقل تحت الوجه 29: ومتى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بد أن يختلفوا، فإن الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء. وكل الآراء والمعقولات ليست من السماء، فأنت تضبط الآراء والمعقولات بالكتاب والسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه من السماء، القرآن والسنة، ولا تجتمع أمتي على ضلال. فالإجماع دليله من الكتاب أو السنة بلا خلاف، علم الدليل من علمه وجهله من جهله. فقال هنا: ومتى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة. أثر رواه أكثر من مصنف، يعني ابن بطة العكبري، وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. قال الإمام الزهري وهو نقل الإجماع عن الصحابة، قال: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلم، وفي رواية ذهاب العلماء. الاعتصام بالسنة نجاة، قال بلغنا. الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء، أو ذهاب العلم في رواية. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. العلم كتاب سنة إجماع، هذا هو النعش، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأس والأساس والأصل والدعامة التي قام عليها هذا الدين. فقال: ومتى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بد أن يختلفوا، فإن الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء. لما توسع وتعمق أبو حنيفة، أصحاب الرأي كلهم تبع أبو حنيفة، يعني قال عليه الإمام البخاري والإمام سفيان الثوري والإمام مالك، قالوا: كان أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة لتعمقه في المعقولات. أبو عمر بن عبد البر بيّن أن الناس بين الإفراط والتفريط في أبي حنيفة، وأنصفه في كتابه جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر، فبين أن الرجل ما كان يتكلم بالرأي والمعقول إلا عندما لم يكن عنده نص من إجماع أو من حديث، وهذا الذي قاله صاحبه زفر، وبين وأصل كتابي الفقيه المتفقي موجود في هذا الكلام، أنهم ما كانوا يتكلمون في أمر برأي أو عقل إلا لعدم وجود الدليل فيجتهدوا، فأنصف مع أبي حنيف. وكان ما قاله البخاري وسفيان الثوري والإمام مالك فيه بعض الإفراط. يعني فالمسألة هنا، يعني أقصد الشاهد من الكلام، أن قضية التوسع في مسائل المعقولات تؤدي إلى الشرك بالله عياذا بالله. أمور كثيرة جدا ليس فيها قضية، هنا قضية النقل، العبادات توقفية، ففي أمور لو يدخل فيها أمر العقل لهلكت وأهلكت. نعم. حتى الأئمة يعني مثلا الإمام كلهم وإمام ابن قدامة مثلا في المغني كلما تكلم في مسألة في غالب المسائل يقول ودليلنا النقل والعقل. يعني إيه العقل؟ يعني بالدليل ثم العقل الذي يوافق الكتاب والسنة، ولو قلنا بالعقل سنقول عقلا لا يخالف الكتاب والسنة. فمش معنى قوله ودليلنا النقل والعقل أنه يأتي بعقل لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، مش ممكن. طيب ثم قال ومتى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بد أن يختلفوا، فإن الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء. فبين أن سبب الاختلاف هو ترك الاعتصام بالكتاب والسنة، أي بفهم سلف الأمة قطعا. ثم قال رحمه الله ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا، شوف الكلام، لاتفقوا كما اتفق أهل السنة والحديث، فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من ذلك من شيء في شيء من أصول دينهم. وبدأت الكتاب وذكرته مرتين، وهذه المرة الثالثة، في كلام ابن قدامة في كتابه الجليل العقيدة الوسطية، فقال فيها هو في صفحة 16 لما قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا 15 و16، واتباع سبيل المؤمنين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فذكر الحديث. قال لهم أهل السنة والجماعة، المسألة الأولانية بيان في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. لما سموا بذلك؟ لما تيجي فرقة يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، ما دليلكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، ليس الأمر بزعم. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الدليل. فقال هنا ويعلمون أهل السنة والجماعة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل السنة. أهل السنة الذين يتمسكون بالسنة فهما حفظا وتدبرا وفهما وعلما وعملا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، مش أي واحد يبقى من أهل السنة، ومش أي واحد يبقى من أهل الجماعة. فقال وسموا، قال ولهذا سموا أهل السنة. وسموا الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. عليكم الجماعة، هذا إجماع أهل السنة والجماعة، من خالف الجماعة، من ترك الجماعة شبرا، حديث بخاري ومسلم، شبرا مات ومات عليها مات ميتة جاهلية. الجماعة مش الكسرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الجماعة اللي هي أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو هذه هي الجماعة. عبد الله بن مسعود فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فقال لعمرو بن ميمون أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فالجماعة بالحق بالدليل بالبرهان بالبينة، فليس سبحان ربي العظيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هو هذا. فالمسألة هنا الجماعة القائم على الكتاب والسنة. ثم قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون أهل السنة والجماعة، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة الإجماع ما عليه الناس من الأقوال، من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. هذا هو الميزان الشرعي القرآني السني ميزان الله ورسوله وإجماع المسلمين، وهم يزنون هذه الأصول بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، هذا هو الأصل. تمام، طب نكمل إن شاء الله. الإجماع السابع، إجماع ثالث لشيخ الإسلام. وفصل شيخ الإسلام أيضا القول في المسألة مع نقل الإجماع كذلك على مسائل المعتقد وأصول التوحيد، فقال رحمه الله في منهاج السنة النبوية تحت فصل نقل الرافضي عن الشهر ستاني ما ذكره من التنازع الذي وقع بين الصحابة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وبالجملة فكل من له خبرة بأحوال القوم يعلم علما ضروريا أنه لم يكن بين المسلمين مخاصمة بين طائفتين في إمامة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فضلا عن قتال، وكذلك علي لم يخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه، وإن كان بعض الناس كارها لولاية أحد من الأربعة فهذا لا بد منه، فإن من الناس من كان كارها لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف لا يكون منهم أن يكره إمامة بعض الخلفاء، لكن لم يكن بين الطوائف نزاع ظاهر في ذلك القول فضلا عن السيف كما بين أهل النزاع في مقالات معروفة بينهم في المسائل العملية والعقائد العامة العلمية، وقد تجتمع طائفتان يتنازعون ويتناظرون في بعض المسائل، والخلفاء الأربعة لم يكن على عهدهم طائفتان يظهر بينهم نزاع. لما بين صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستقع مواقع القطر كما صحيحين، يعني تكون الفتن عظيمة وكثيرة كما ينزل الماء من السماء ويعم المكان، وهذا قال أهل العلم أراد به صلى الله عليه وسلم ما كان بين الجمل وصفين في الموقعتان اللتان أدى إلى أكثر من 70,000 من المسلمين لا إله إلا الله. في الجمل وصفين مات من المسلمين 70 أكثر من 70,000، أنت متخيل؟ وبين أبو بكر بن العربي وجل الأمة بالإجماع، ونقله نقل الإجماع أبو بكر بن العربي أن الحق كان مع علي، وحديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم ويح عمار تقتلك الفئة الباغية، وقتلته الفئة التي معها طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها. فالشاهد هنا الأمر كان جللا عظيما، والمرجعية الكتاب والسنة، فالمسألة هنا لابد من عندما يحدث الخلاف لابد من مرجعية كتاب وسنة، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكل الفرق ينبغي عليهم لزاما كما ألزم ابن خفيف الأمة باتباع مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو الأصل الكلي، والذي يخالف مع وجود الأدلة نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم الشهر الثاني، أنا تلجلجت في الكلمة، نعم، والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، يعني معاوية لما علم وهو علم أن عثمان بن عفان وكان قريب له قتل أراد من علي بن أبي طالب أن يقتص من قتلته، والأمر عظيم وفتنة، فكان له سبب وكان له دليل، ولكن اختلفوا، والإجماع على أن علي رضي الله عنه هو الذي كان على الحق. فالمسألة لابد من الدليل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمسألة هنا إلا من رحم ربك الذي لا يختلف، الذي لا يختلف يعلم الدليل، والذي لا يعلم الدليل يختلف، أو ده الاختلاف في المعتقد. أما الاختلاف في المسائل العملية في الفروع المسألة بينة وليها قواعد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن مسائل التوحيد ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي من رحمه الله لا يختلف. في إيه بقى؟ في مسائل المعتقد. أما مسائل العملية لا، الفروع فيها كثيرة، عشرات الآلاف من المسائل اختلف فيها أهل العلم. تمام. قال: لم يقتتلوا قط لاختلاف في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر. قلت لك شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق، وأساء إليه المجرمون داعش وأنصار بيت المقدس والقاعدة وابن لادن وهؤلاء، وقالوا هو شيخنا، فأساءوا إليه إساءة عظيمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية من أشد الناس بغضا وكرها لمن كفر المؤمن، يعني أمور غريبة، ولكن أخذوا أحاديث في الكتاب في البخاري ومسلم وفي كل السنن فاستخدموها، وذكروا شيخ ابن تيمية حتى بغضوا الناس في شيخ ابن تيمية وصدوا الناس عن الدخول في الإسلام. وقال: ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فصلا فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وسميع البصير، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تبديل ولا تشبيه، كل هذا كما أخبر الله به ورسوله، مثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد، مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره، مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله، مع إثباتهم للقدر. أذن؟ طيب مش فانظر، فهنا في جزئية مهمة، لأن المسألة ما هو بقول لك أهل الذين ينفون الصفات يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يقول لك قتادة بن دعامة السدوسي من أجل أهل التفسير وعلماء التابعين، كان قدريا. فالمسألة مش كده، الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل يؤخذ من وهو خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقتادة بن دعامة السدوسي من الذين يلون الثاني، القرن الثاني. هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنه جوز زواج المتعة، فالقضية هنا، وكذلك سليمان بن صرد، وكذلك عبد الله بن الزبير، وكذلك الحسين، خرجوا على الحكام. فهنا دي زلة عالم، الفرق بين المبتدع، بين الابتداع وبين الزلل، هذا كان في العصر الثاني القرن الثاني وراء الصحابة. فهنا تأويل يقبل، فلما يعلم يرجع، وهذا الذي يحدث مع أهل السنة، القضية قضية عدم علم المسألة. في كتاب الصبغة التقعيدية ما ذكرت فيها 70 قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، فذكر شيخ الإسلام تيمية في مسألة التأويل الذي يأتي بمسألة تخرجه عن الملة وهو متأول هو من أهل السنة وهو مسلم، هو مسلم حتى لا يتوسع في القول، هو مسلم وموحد ويعذر بجهله، ونقل الإجماع على أن الذي تأول من غير تعمد تأول فليس لا يقال عليه كافر حتى لو أتى بأمر يخرجه من الملة. شوف الإنصاف أهل السنة والجماعة، وهذا الذي قاله أيضا ابن حجر في فتح الباري. فالمسألة هنا يعلم تأول بشيء، تعال إلى كلمة سواء وننظر ما الذي ينبغي أن يقال وما الحق من الباطل. هذا هو، فالذي أراد الحق يعني الحق والدليل ضالة المؤمن، ضالة المؤمن، لا جرم أن يذكرني ابن من أبنائي وطالب طلابي بأمر غفلت عنه أقول له بارك الله فيك. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نحن نعلم أبناءنا وإخواننا ليتعلموا ويعلموا، فلا بد من منهجية. فالقضية إن كان الرجل يريد الحق سيصل إليه بإذن الله، إن كان هوى فالأمر لا نقدر عليه. تمام لسه؟ طيب قال احنا ثم لم يكن وقفنا هنا ثم لم يكن في زمنهم من يحتج للمعاصي بالقدر ويجعل القدر حجة لمن عصى أو كفر، ولا من يكذب بعلم الله ومشيئته الشاملة وقدرته العامة وخلقه لكل شيء وينكر فضل الله وإحسانه ومنه على أهل الإيمان والطاعة، وأنه هو الذي أنعم عليهم بالإيمان والطاعة وخصهم بهذه النعمة ودون أهل الكفر والمعصية، ولا من ينكر افتقار العبد إلى الله في كل طرفة عين وأنه لا حول ولا قوة إلا به في كل ما دق وجل، أصول ذكرتها في الإجماعات السابقة، ولا من يقول إن الله يجوز أن يأمر بالكفر والشرك وينهى عن عبادته وحده ويجوز أن يدخل إبليس وفرعون الجنة ويدخل الأنبياء النار وأمثال ذلك. فلم يكن فيهم من يقول بقول القدرية النافية ولا القدرية الجبرية الجهمية، ولا كان فيهم من يقول بتخليد أحد من أهل القبلة في النار، ولا من يكذب بشفاعة النبي في أهل الكبائر، ولا من يقول إيمان الفاسق إيمان الأنبياء، بل قد ثبت عنهم بالنقول الصحيحة القول بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية خردلة مثقال ذرة من مثقال ذرة في كتاب البخاري ومسلم من إيمان بشفاعة النبي، وأن إيمان الناس يتفاضل وأن الإيمان يزيد وينقص. الآن الله أكبر. فمسائل الاختلاف المرجعية فيها إلى عدم التسرع وعدم ادعاء العلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، وعدم الكبر الذي يصد الإنسان عن العلم، إما الكبر وإما الجهل. فقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من عليها فان، هذه آيات بينة، وقد دخلها التخصيص. فنقل أهل العلم كما سيأتي في الإجماعات بعد ذلك إن شاء الله أن الجنة والنار لا يفنيان، ومن ثم من في الجنة حور العين، الجنة والنار لا يفنيان. نقل الكرماني الإجماع الكبير عن هذه وغيره من أهل السنة، الجنة والنار لا يفنيان يعني. فيقول هذه الآية وهذا القرآن ويتكلمون في الحور العين والجنة وما فيها من كذا وكذا وكذا والنار وما فيها من كذا وكذا وكذا. فإن لم تعلم هذا الإجماع وتخصيص الآية فتعلم، إن لم تعلم قلت كذا. ولما تكلم الإمام ابن القيم في كتابه الروح، أول كتاب كتبه، وكان هناك بعض الأمور تعلق عليها أهل العلم، فقال مما قال أن النار تفنى، فأول قوله على أنه يقصد نار الموحدين، يعني إيه؟ بالإجماع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالها بشروطها، وحديث صحيحين من لم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فالنار التي تفنى هي النار في الذروة التي هي نار الموحدين، أما النار لا تفنى، هما تأولوا هذا، لكن عموم المسألة أن الجنة والنار لا يفنيان. فنظروا إلى مسألة العلة، لأن المسلم الموحد فالأمر ينتهي، ولكن عموم الإجماع الجنة والنار لا يفنيان، تدخل نار الموحدين على نار الكفار والمنافقين، فلا فناء لا في هذه ولا في تلك. فالشاهد هنا الكثير من طلبة العلم لم يعلموا هذا الأثر الإجماع الذي نقله الكرماني، أنها الجنة والنار لا يفنيان، مع مسألة السؤال أو يعلموا ويقولون الحور العين هو خلق من خلق الله وكل من عليها فان، وهي عليها ليس كذلك. فعدم معرفة الدليل في مسألة عدم معرفة الدليل، أو عرفت الدليل ولم تفهمه، أو كان الدليل صحيحا أو ضعيفا أو ناسخا أو منسوخا، كل هذه الأمور يبقى فيها كلام. ولكن مسائل التوحيد كما بينت لك لا خلاف فيها. قال: ومن نقل عن ابن عباس أنه كان يقول بتخليد قاتل النفس فقد كذب عليه، كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره. الآية من سورة النساء، وتخليد الذي قتل نفسا متعمدا خالدا فيها أبدا، هذا الحديث، هذه الآية والحديث الذي رواه مسلم، وفي حديث رواه مسلم أيضا الذي قتل النفس خالدا فيها أبدا، النفس المتعمد، الحديث ثابت خالدا فيها أبدا، والآية ظاهرها هكذا. حديث صحيح مسلم، هذا في مسلم وهذا في مسلم، حديث صحيح مسلم أن صحابيا رضي الله عنه حارب مع رسول الله واشتد وجعه وجرحه حتى قطع وريده فمات. فلما مات أتى صاحبه هذا في الرؤية، الصحابي الذي هو لم يمت فالذي قص الرؤيا على النبي، فأتاه صاحبه في الرؤيا فقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: نجاني بصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: لا نصلح لك ما أفسدته. فكان شريانه ووريده يثغب دما، فقص الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال رسول الله: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فهذا مات منتحرا وتعمد، فقال النبي: اللهم ولي يديه فاغفر. ويؤكد ذلك قول الله تعالى: لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيمة. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية تبين تخليد قاتل النفس عمدا في سورة، ونفس السورة في الآيات سورة النساء بعد الآية التي فيها التخليد في الذي قتل متعمدا. فالأمر هنا أولا عدم التسرع، ثانيا التدبر والوقوف على الشروحات في الأحاديث والتفسير واختلاف التفسير، وهذه كل هذا لا يجعلك متسرعا، والتأني والحلم وعدم العصبية هذه صفات طالب العلم الذي أراد الله به خيرا. لكن المتهور والمتسرع والمتعصب ده لا علاقة له به، لا علاقة لنا بهم. وأما المنقول عن ابن عباس ففي توبة القاتل لا القول بتخليده، وتوبته فيها روايتان عن أحمد كما بسط في موضعه. ابن عمر ترجمان القرآن، دخل عليه رجل فقال له يا ابن عم رسول الله، رجل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، فسأله عن قاتل النفس، قال هو مخلد في النار. ثم بعد ذلك بزمن فسئل نفس السؤال فقال له ليس بمخلد في النار. فسألوه فقال رأيت في الأول أنه كان يسأل ليقتل ما قتل، فكان يسأل ليقتل فقلت يخلد في النار، والثاني فعل وهو نادم فقال له لا يخلد في النار. فهنا الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص والمكان عند من يعلم منهجية الفتوى والاستنباط ودرجات الاستخراج. قال فأين هذا من هذا؟ ولا كان في الصحابة من يقول إن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا أئمة، ولا كانت خلافتهم صحيحة، ولا من يقول إن عثمان إن خلافتهم ثابتة بالنص، ولا من يقول إن بعد قتل عثمان كان غير علي أفضل منه ولا أحق منه بالإمامة. فهذه القواعد الدينية التي اختلف فيها من بعض الصحابة لم يختلفوا فيها بالقول ولا بالخصومات، فضلا عن السيف، ولا قاتل أحد منهم على قاعدة في الإمامة. قلت قد نقلت كلام شيخ الإسلام مفصلا لبيان هذا التفصيل بذكر مسائل المعتقد حتى يعلم عدم خلافهم فيها، وسأزيد الأمر تفصيلا بنقل إجماع الكرماني كما سيأتي. وعليه فكل خلاف في قواعد الدين وأصوله إنما نشأ بعد عصرهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها، كما قال ابن خفيف وألزم الأمة بالتمسك بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه. الأمر بين، ولكن التأويلات ومسائل العقول والأهواء والفرق، وستفترق أمتي على 273 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه الأمام وصحابي. فهذه الأمور تؤدي إلى الاضطراب وإلى البلبلة وإلى دخول الأمور التي فسدت بها الديانة عياذا بالله. لقد كان عهدهم رضي الله عنهم نبعا صافيا لم يطرق بسوء ولا شر ولا خلاف ولا فرقة. الراجح بلا خلاف أن الصلاة تقصر، المسافر يقصر، ليس استحبابا بل وجوبا، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري فرضت الصلاة ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فذهب عبد الله بن مسعود في حج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان أميرا أمير المؤمنين، فصلى صلاة رباعية صلاها أربعا، فصلى وراءه عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يعلم المسألة وهي قصر، فقالوا له، فقال: إن الخلاف شر، إنما جعل الإمام ليؤتم به وهو أمير المؤمنين، قال: إن الخلاف شر. فالقضية هنا قول إمام فقيه صحابي جليل، وروي عن الإمام أحمد في روايات في مسنده وغير المسند أن عثمان رضي الله عنه تزوج هناك، فكان يتأول أنه مقيم، يعني هذا تأويل. فلكن الشاهد من كلام عبد الله بن مسعود صلى وراءه كما قال النبي: عليكم بفقه ابن أم عبد. هذا ثناء من رسول الله على الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، حتى قال فيه حذيفة بن اليمان، قال: كنا نراه منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع كان على سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. فقال: إن الخلاف شر. فالمسألة، نظر إلى المسألة، ليس الأمر في مسائل التوحيد، هو يعرف هو المسألة قد يكون فيها تأويل، قد يكون فيها خلاف، قد اختلاف وجهات النظر. الأئمة الأربعة مجتهدون، فعنده وجهة. فالمسألة: إن الخلاف شر. فصلى مع، شوف الأدب وشوف الوقار الأئمة، وهذه هي الأخلاق التي كانت عند صحابة الرسول وأخذوها من رسول الله. لقد كان عهدهم رضي الله عنهم نبعا صافيا لم يطرق بسوء ولا شر ولا خلاف ولا فرقة، لأنهم اعتصموا بالكتاب والسنة. الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. لو ذهب العلم لهلكنا كما هلكت الأمة، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا. نعش العلم، العلم الشرعي، الكتاب، السنة، الإجماع، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، الوقوف على الشروحات والآثار، والوقوف على التفاسير، كل هذا هو النبع الصافي الذي لم يطرق، لم يصيبه أذى ولا ابتداع، كما قال: عليكم بالأمر الأول اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالاستقامة اتبعوا ولا تبتدعوا. روايتان عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قالوا: أوصني، قال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. هذا هو منهج السنة والجماعة. فلا يقال ولا ينبغي لمؤمن تقي على منهج السنة والكتاب يقول: هم رجال ونحن رجال، ويجتهد في أمور لم يقل بها صحابي أو إمام، كما قال الإمام أحمد: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فالمسألة هنا في هذه الإجماعات الجليلة التي انتقيتها لكم، لأنهم اعتصموا بالكتاب والسنة وأخضعوا عقولهم لهما، كتاب والسنة والإجماع. أما من جاء بعدهم فقد اعتصموا بالعقول وعرضوا عليها الكتاب والسنة، فما وافق عقولهم أخذوه، وما خالفها ردوه. القضية هنا صحة الدليل. تأتي إلى رجل كما قلت قبل ذلك أيام الكلية، أخ كان معي يعني في كل الشريعة، فذكرت له حديث ما تحت الكعبين في النار، أول ما قال لي: العلة. والله، وأيضا حديث أيضا كفة الثياب، كف الثياب والشعر، ما العلة؟ وأهل العلم يعلمون، وقاله نعيم بن حماد والسلف جميعا الذي يترك معنى الأثر يترك الحديث للبحث عن العلة فهو مبتدع. القضية الحديث صحيح أم لم يصح، ثم بعد ذلك نعلم العلة. قلت العلل في أصول الفقه إنما تعلم لأهل الحل والعقد الذين يعلمون العلة ليقيسوا عليها، لأن القياس الصحيح فرع وأصل، أصل وفرع وعلة، التي تكون بين الأصل والفرع، لذلك يبحثون عن العلة. أما الأصل يأتي الحديث، لو لم تفهم فارجع إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس عندك شيخ، ارجع إلى معنى الحديث. فالمسألة ضابطها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فقال: أما من جاء بعدهم فقد اعتصموا بالعقول فعرضوا عليها الكتاب والسنة، فما وافق عقولهم أخذوه، وما خالفها ردوه، فضلوا وأضلوا، واختلفوا وافترقوا، فتقاتلوا وفشلوا، وذهبت ريحهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.